يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع. بالذل قد وفيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. وبحق من أحببته وبعثته أجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من يرى ما في الضمير، يا الله أنت المعد لكل ما يتوقع.